فإنه يوجد فرقان عظيمان بين الشرك الأولين والشرك المتأخرين. فالفرق الأول أن الأولين يشركون بالله في الرخاء ويخلصون له في الشدة، أن المشركين الأولين يشركون بالله في الرخاء ويخلصون له في الشدة. أما المشركون المتأخرون فإنهم يشركون بالله في الرخاء والشدة، فشركهم أقبح وأسوأ حالا. والفرق الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين، أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين من الأنبياء والصالحين والأولياء، أو يدعون أحجارا وأشجارا ليست عاصية. وأما المتأخرون فإنهم يدعون مع الله أناسا ممن يحكى عنهم الفسق والفجور، فيعظمونهم ويتوجهون إليهم بأنواع القرب مع مشاهدتهم فجورهم وفسقهم، لأنهم يطلبون دفع شرهم عنهم، فإنهم يعتقدون أن لهم قدرة على الضر والنفع، فيتقربون إليهم بما يتقربون به من ذبح ونذر لأجل دفع شرهم عليهم. فشرك المتأخرين أسوأ من شرك المتقدمين من هذه الجهة أيضاً.